إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين جعل على كل مسلم حقوقا واجبة عليه تجاه ربه تبارك وتعالى وخالقه، وتجاه إخوانه من المسلمين، وتجاه نفسه التي بين جنبيه. ومن أعظم الحقوق على كل مسلم حق إخوانه من المسلمين، فإن الله رب العالمين رتب على الإيمان أخوة وعظمها وفخمها. فأخوة الإيمان من أعظم المعاني وأسماها، وقد جعل الله رب العالمين على المسلم حقوقا تجاه إخوانه، ورتب على الإيمان أخوة عظيمة تربط بين المسلم وجميع المسلمين، وهذه الأخوة تقتضي حقوقا جماعها في إيصال الخير لجميع المسلمين وكف الأذى عنهم. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله رب العالمين ربا، ورضوا به جل وعلا إلها ومعبودا، وجمعتهم كلمة الإسلام، فهؤلاء إخوة مثلهم كمثل الجسد الواحد في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم. فالمسلم له من الحقوق ما لأخيك من أمك وأبيك. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أذية المسلم بجميع أنواع الأذى. ففي الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والسباب هو الشتم، وكل كلمة تدخل الهم والحزن على أخيه، فكل كلمة يتأذى بها أخوه المسلم الأصل أنه يحرم عليك أن تقولها له وأن توجهها إليه. سباب المسلم فسوق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة الواجبة. فلله رب العالمين على كل مسلم حق الطاعة، الطاعة فيما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه. وفي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم عن سباب المسلمين بكل كلمة تؤذيه، إن كانت غيبة أو إن كانت بهتانا أو إن كانت إفكا. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره حتى وإن كان فيه ما تقول، هذا في غيبته، فهذه تسمى غيبة. وأما البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه فهذا بهتان. وأما الإفك فهو أن تنقل الكلام الذي يقال فيه. فهذه الثلاثة حرمها ربنا تبارك وتعالى. فيحرم على المسلم أن يغتاب أخاه، ويحرم على المسلم أن يلهك أخاه، ويحرم على المسلم أن ينقل الإفك في أخيه. سباب المسلم فسوق، الفسوق الخروج عن الطاعة، والفسوق مغاير لاسم الإيمان. قال الله جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي الآية التي قبلها قال الله جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فدل ذلك على أن اسم الفسوق مغاير لما يقتضيه الإيمان من إمساك اللسان عن المسلمين. سباب المسلم فسوق. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف حقيقة المسلم الحق: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم المتحقق بالإسلام هو من سلم المسلمون من لسانه. وفيه دعوة إلى عفة اللسان ويده، وفيه دعوة إلى عفة اليد ألا تبطش بغير حق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ورتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاة من النار على كف المسلم شره عن المسلمين، بل عن الناس كلهم إلا بحق. قال صلوات الله وسلامه عليه: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذه قاعدة شرعية عظيمة تصح أن تكون منهاجا للمسلم في معاملة الخلق: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فكل ما تحب أن يصل لك من الناس من الكلام الطيب ومن الخلق الحسن ومن المعاملة بالمعروف فعامل به خلق الله. وكل ما تكره أن يصل إليك من الناس من الأذى باللسان واليد والغيبة والنميمة والبهتان وغير ذلك فإياك أن يصل منك شيء من هذا إلى الناس. فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. سباب المسلم فسوق وقتال هذه كلمة عظيمة يقصد بها المبالغة في الزجر والوعيد عن قتال المسلم، فإن الذين يقاتلون المسلمين عامة هم الكفار. فالمسلم إذا قاتل أخاه المسلم فإنه يفعل فعل الكافرين، فكيف يكون المسلم قد انتقل إلى اسم الإيمان ثم يفعل فعل الكافرين؟ وليس يقصد بهذه الكلمة إخراج المسلم من المنة بقتال أخيه المسلم، فإن الله رب العالمين وصف الطائفتين المقتتلتين بالإيمان، فقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإنما المقصود بالحديث المبالغة في الزجر والوعيد على قتال المسلم، وأن هذا من أفعال الكافرين. والحديث فيه رد على المرجئة المبتدعة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. طائفة تسمى المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فيدعون إلى الانحلال والفسوق والعصيان، يقولون إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان ولو فعل ما فعل من المعاصي. وهؤلاء طائفة مبتدعة غلاة يدعون إلى الفسوق وإلى الإجرام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل سباب المسلم فسوقا، والفسوق مغاير لاسم الإيمان، وجعل قتال المسلم كفرا، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. وليس في الحديث أيضا ما يؤيد رأي الخوارج بأن المعاصي تخرج العبد عن دائرة الإيمان، والخوارج فرقة مبتدعة تكفر المسلمين بالمعصية وتجعل الإيمان شيئا واحدا إذا ذهب بعضه ذهب كله. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعاصي لا تخرج العبد عن دائرة الإيمان، ولكنها تنقص الإيمان وتدخله في دائرة الفسق والعصيان، فيكون مؤمنا بما معه من الإيمان وأصله، ويكون فاسقا بما ارتكبه من الإجرام. فالله جل وعلا إذا جاءه العبد بذنوب وآثام، فإن كانت شركا بالرحيم الرحمن، فإن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر الشرك. وإن كانت دون ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، فإن العبد يكون في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو أرحم الراحمين، وإن عذبه عذبه بقدر ذنوبه. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قالها ثلاثا ثم قال: رغم أنف أبي ذر. أي أن من مات على التوحيد فإنه لا بد أن يدخل الجنة يوما من دهره، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه من العذاب بسبب ذنوبه. هذه عقيدتنا معاشر أهل السنة والجماعة، أن التوحيد إذا مات العبد عليه فإنه وإن عذب على آثام ارتكبها وذنوب أتى الله بها، فإنه لا بد أن يخرج يوما من النار. وهذه ليست دعوة للمعصية، فإن النار لا يطيقها جسد المؤمن ولو لحظة واحدة، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك ومولاه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا الحديث يدل على عظمة وعلى عظم حرمة المسلم. لا تؤذيه بلسانك ولا تؤذيه بيدك، فإن هذا من كبائر الذنوب في دين الله رب العالمين. وفيه رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. وليس الحديث يؤيد رأي الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في أحاديث الشفاعة أن الله رب العالمين يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وهو سبحانه أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وهذا أيضا من هذا، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذكر الأموات بالسوء، وفي هذا تعظيم لحرمة المسلم ميتا، كما عظم الإسلام حرمته حيا. لا تسبوا الأموات، ومن الذي يستفيده المسلم من سب ميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فإنهم قدموا على ربهم تبارك وتعالى بأعمالهم، والله رب العالمين سيجازيهم عليها. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الأموات، لأنهم قدموا على الله سبحانه وتعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى يستثنون من هذا الحديث، يقولون: الأصل أنه يحرم سب الأموات جميعهم، ويستثنى من ذلك أهل الشر أو المبتدعة الذين لهم آثار ولهم مذاهب يتربى الناس عليها ويقرؤونها، فإنه يجوز والحالة هذه أن يحذر منهم وأن يلتروا بالسوء دفعا لشرهم، وتحذيرا للناس من اتباع مذاهبهم الرديئة. فهذا يستثنى من هذا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان مع الصحب الكرام تمر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، قال: وجبت. ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أي ذكروها للشر، قال: وجبت. فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما وجبت؟ قال: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، وأما الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في والله رب العالمين ذكر آل فرعون في القرآن بالسوء، وذكر كفار قريش كذلك وغيرهم من المجرمين الذين حادوا الله ورسله، ذكرهم بالسوء تحذيرا من شرهم وطرائقهم. فالأصل أنه ينهى عن سب الأموات لأنهم قدموا على ربهم تبارك وتعالى، إلا إذا كان في ذكرهم مصلحة شرعية كتحذير الناس من شر تركوه أو بدعة ابتدعوها وماتوا وتركوها، فإنه والحالة هذه يجوز ذكرهم لما يترتب عليه من المصلحة للمسلمين. اللهم سلم المسلمين من ألسنتنا وأيدينا يا رب العالمين، سلمنا من الناس وسلم الناس منا يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم رد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اهزم اليهود وزلزل الارض من تحت اقدامهم واحقن دماء اخواننا في كل مكان يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.